تفسير الآية 7 من سورة الماعون، يقول تعالى: ويمنعون الماعون، أي وويل أيضا لهؤلاء الذين يمنعون المعونة بالخير عن الناس بكل أشكالها صغرت أم كبرت، والتي تعينهم على قضاء حوائجهم من شؤون الحياة المختلفة فيسعدون بها بما يفيد قسوة مشاعرهم وبخلهم.